سلام عليكم. بقول لكم سالفة واحد، لكن هذه من السوالف اللي ما تنقال، لذلك أنا اعتذر عن ذكر اسم الدولة اللي حصلت فيها القصة، وأنا عارف إنكم بذكائكم راح تعرفون حصلت في أي بلد، أو راح تلقون أحد من الكبار اللي ملحقين على القصة راح يقول لكم فعلا حصلت في المكان الفلاني. المهم، هذا الرجل كان في بداية الثلاثينات مجتهد، عنده طموح انه يصبح تاجر، ما خلى شغلة الا اشتغلها. اشتغل في التهريب، ايامها تهريب السجائر، تهريب البيرة، لكن البيرة من غير كحول، في تهريب بعض الاشياء يعني اللي يقدر يستفيد منها من دولة الى دولة، يعني ما في مجال للعمل في اي شغلة طلع فلوس الا اشتغل فيها، لكن الحظ معاه تعيس. كل ما اشتغل يتورط مصيبة، كل ما اشتغل يخسر، يتم حجز البضاعة، يتم القاء القبض عليه، يعني كان يمشي فيها الدنيا بصعوبة. طموح انه يصبح تاجر كان صعب جدا. المهم، راحت الايام وجدت الايام، وعام 97 حصلت الواقعة. شو اللي صار؟ هذا الله يسلمكم صحى من النوم، ولا بحسابه 140 مليون دينار. تقول لي ها دينار يعني اي بلد؟ لا، في كثير من البلدان تستخدم العملة اللي هي دينار، انتم عاد تفهموا ايش قصدي. المهم، 140 مليون، الكلام هذا في 97. انصدم لما اكتشف ان هالمبلغ دخل حسابه. دخل حسابه من وين؟ من احد الدول الخارجية. طبعا ايامها غسيل الاموال في عصابات روسية، يابانية، صينية، عندهم ملايين الملايين يحاولون يدخلونها، يعني او يحاولون ان يدورونها يعني عشان تصبح شرعية، مو عارفين وين يودونها. فكانت الدول العربية بالنسبة لهم الدول اللي الى الان النظام البنكي او النظام تجريم غسيل الاموال ما كان مكتمل عندهم، لذلك كانت افضل وسيلة لغسيل اموال العصابات هذه يتجهون الى الدول العربية من بين الدولة اللي فيها صاحبنا هذا. حطوا بحساب 140 مليون دينار. طبعا تقول لي ها يعني هل يعني حطوا بحساب بشكل عشوائي؟ هذه انا ما اصدقها، هو يقول عشوائي لكن انا ما اصدقها. اكيد هذا مدام انه ما خلى شغلة الا اشتغلها، لابد انه وصل لهم طريقة او باخرى علشان يعني يحطون بحسابه، وانه يرجع لهم المبلغ ناقص منه المبالغ اللي راح يستفيده منها. وهذه الطريقة معروفة في اول التسعينات، كثير نزلوا بحساباتهم ملايين، مثلا 10 مليون يرجع لهم مرة ثانية على حسابهم 7 مليون وياخذ لها 3 مليون وهم راضين. في احد التجار في الاردن ايامها في اول التسعينات، في عصابة يعني ما ادري هل عصابة روسية او عصابة، انا ما اذكر شنو العصابة هذه، لكن القصة هذه مشهورة ان حطوا بحساب فلوس واتصلوا عليه قالوا له يلا رجع نص المبلغ واخذ الباقي حلال عليك. لكن هذا الشخص رفض ان يرجع لهم المبلغ وطمع بالفلوس كامل. ايش سوى؟ راح الى لبنان وبنى له افخم فندق هناك، ومشهور الفندق الى الان موجود. العصابة كانت تنتظر يرجع لهم اليوم بكرة شهر شهرين سنة سنتين. يوم شافوا ان الحبيب هذا ما هو راضي ارسلوا له واحد اللي هو قاتل مأجور واقتلوا، والقصة مشهورة جدا في لبنان ايامها. نرجع الى صاحبنا، صاحبنا هذا اللي اقول لكم ابو سبع صنايع. لما دخل بحسابه المبلغ الحين شو يسوي؟ شلون يروح يسحب؟ اخاف البنك ينتبه. الموضوع بالملايين، يعني لو 1000 2000 لو مليون ممكن يحاوله بدون حتى البنك المركزي اللي في بلدهم ينتبه، لكن هذه 140 مليون دينار في التسعينات كانت مبلغ، الحين سولف كأنك تقول مليار، فعليا القيمة الشرائية يمكن مليار. لكن هذا ايش سوى؟ اسمع السالفة. راح الله يسلمكم اتصل على جميع عيال عمه وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية والناس اللي يثق فيهم ثقة عمياء، لكن لازم يكون من أقاربه، وجمعهم عنده في الديوان. قالوا اسمعوني، أنا عندي مبلغ من المال وأبي أفيدكم معاي. انصدموا، قالوا هذا تكلم جد ولا شنو؟ احنا نعرف حالته بالويل ووضع المادي تعبان، ما خلى شغلة يعني متعبة وشقة وتعب إلا اشتغل فيها، هذا عنده مبلغ مالي ويبي يفيدنا. مستغربين، مو هم فاهمين شو السالفة. قال لهم اسمعوني، أنا عندي فلوس أدخلت بحسابي بالملايين. انجنوا، شنو؟ قال إيه نعم، وأبيكم تساعدوني، وكل واحد يساعدني راح يستفيد مبلغ كبير ما يحلم فيه. قالوا له زين شلون؟ قال لهم اسمعوا، احنا راح نحدد اليوم اللي هو بكرة، يعني لما اجتمع فيهم قال لهم بكرة السالفة اللي راح ننفذها، وشرط اليوم كلكم تباتون عندي في الديوانية، ولا حد يتصل على أهله، ولا أحد يطلع برا الديوانية، ولا يكلم أي شخص، تطلعون من عندي هني تروحون للبنك على طول علشان أضمن أن السالفة ما تطلع. قالوا له زين وبعد؟ قالوا تروحون للبنك الحين تعطوني حساباتكم وراح أوزعكم. طبعا هو طلع مسوي خطة كبيرة، شيء غريب مسوي. قال له انت يا فلان تروح للفرع الفلاني في المنطقة الفلانية، وانت تروح للمكان الفلاني في المنطقة الفلاني، وزعهم على افرع البنوك. حلو، وبعدين؟ قال لهم الساعة الفلانية تدخلون الى البنك، وكل واحد راح يدخل بحسابه مليون دينار. زين، وأول ما يدخل المليون دينار بحسابك تحول المبلغ باسم زوجتك أو ولدك أو أحد تثق فيه. وبعدين بعد ما تحولون، بعدها بيوم من ثلاثة تخلي هذا يعني زوجتك أو ولدك يروح هو يسحب المبلغ ويعطيني أنا من المليون 700,000 والله عطاك 300,000. انجنوا، 300,000 بس علشان حركة تحويل؟ اي نعم. وينفذ الخطة بحذافيرة فعلا. جاء اليوم الثاني، كل واحد واقف عند الفرع اللي كان متفق فيه أو يدخل إلى البنك هو نفسه، طبعا أكيد كان عنده معرفة في أحد البنوك يعني، ويخلي الموظف يحول هالملايين من حساباته إلى حساباتهم، وطلعت الملايين إلى حساباتهم وانتقلت بلمح البصر إلى حسابات أخرى. طبعا استمرت العملية طول اليوم إلى أن انتبه البنك المركزي على حركة تنقل الملايين وأقفل على حسابه. كان الباقي من الحساب تقريب 70 مليون دينار، 70 مليون فلتت و70 مليون بقت. طبعا سكر عليها البنك المركزي، اشتبه بالتحويلات ووقفها ويا الله تدارك. والكلام هذا ترى في أول التسعينات، يعني زين من البنك انتبه، في بنوك إلى الآن ما تنتبه، يعني بدول العربية أنا أقصد. المهم ما لكم بالطويلة، والتنقل الملايين من حساب لحساب من حساب لحساب بعدها باسبوعين ثلاثة ويقول لهم يلا تعالوا الديوانية هذا رقم الحساب اللي تحولون فيه المبالغ كلها له. طبعا حساب احد من عياله احد من زوجاته المهم مالكم بالطويلة وفعلا وترجع للملايين ويصبح كل شيء مضبوط له والان اصبح مليونير. قام رفع قضية على البنك المركزي وعلى البنك اللي حجز على باقي الملايين وسوى ضجة ان هذه حساباتي. قالوا له من وين؟ قال لهم المهم القضية راحت في المحاكم سنين لكن خلونا من هالسالفة. هذا سوى بالملايين لان قضية غسيل اموال ترى يعني فيها الوقت الان تحتاج إلى أدلة وإثباتات وبراهين وبحث وتقصي وتتبع الأموال يعني فيلم طويل فما بالكم في التسعينات الموضوع كان أول مزيط. المهم الحبيب سوى خاف أنه يمكن يصدر عليه حكم ولا أنه يتم استرجاع الملايين ولا يتبعونه يحاول أنه يضمن من 70 مليون اللي هو رجعها وعطى كل واحد بقالة منهم تقريبا 66 مليون 4 ملايين توزعت على عيال عمه والناس اللي ساعدوه في نقل الأموال. 66 مليون دينار ايش سوى فيهم؟ كانت في منطقة توها طالعة منطقة جديدة منطقة فاضية وكانت يعني تعتبر في ذاك الزمن يعني في التسعينات تعتبر هي أطراف المناطق الأخرى يعني ما هي في وسط البلد. راح إلى اللي كان يملكها هالمنطقة هذه قال له شوف وهذاك هم تاجر قال له شوف أنا بشتري منك مو بلوك ولا قطعة قطعتين لا أنا بشتري منك المنطقة بالكامل. هذاك انجن شنو كم تبي فيها أنا أدفع مني منك حسبوها. قال له 50 مليون قال له هذا 50 مليون تفضل خذ الأرض يعني خذ عفوا المنطقة 50 مليون ويجي صاحبنا ويقطع المنطقة أراضي صغيرة يعني اللي هي بيوت وبيعها في أول أيامه فقط على عيال عمه وبعدين حق أقاربه اللي من بعيد شوي وبعدين على أصدقائه وبعدين على جيرانه وبعدين أي واحد من قبيلته أو من عائلته حتى لو كان من بعيد. والناس تشتري أراضي ببلاش باع الأرض يعني تقريبا يعني يقول 50 ألف وستين ألف الآن قيمتها ما تقل عن نص مليون. طبعا يوم باع على 50 ألف 60 ألف المنطقة اللي كان شاريها بخمسين مليون طلع منها مو أقل من 90 مليون أو 100 مليون يعني هم ربح فوق الملايين ملايين. ومن بعد هالقصة ما تلقى واحد من هالعائلة فقير كلهم أغنياء أراضيهم كانوا شارينها ببلاش حتى اللي ما كان عنده فلوس كان يقول له تعال خذ الأرض اشترها يقول أنا ما عندي مثلا أدفع لك 50 ألف يقول له مو مشكلة أخذها وبعدين سدد لي متى ما تبي. أهم شيء إنه يصرف الأراضي. وفي ناس خذت أرض أرضين ثلاثة أربعة في ناس خذ شارع كامل وارتفعت الأسعار وصارت 50 ألف هذه اللي قيمة الأرض أصبحت 500 مليون يعني الكل اغتنى والكل وراحت السالفة. وعلى فكرة هالقصة هذه يذكرونها الشياب ويذكرونها اللي عاصروها أيامها وعارفين قصة بداية اغتناء هذا الشخص وعيال عمه وجماعته وكل المقربين منه. هذا الصج اللي يقول لك حظك لا قام باع لك واشترى لك طبعا بالحلال مو بالحرام. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.